بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الأيمان، قال رحمه الله: فصل. يخير من لزمته كفارة يمين. خلصنا الفصل قبله؟ طيب أحسن الله عليك. قال رحمه الله: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. هي نفس هذا، ما بخلصنا؟ وصلنا النص. طيب، ومن لزمته أيمان. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. قال رحمه الله: كتاب باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. فإذا حلف: لا لبست هذا القميص، فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان، أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل هذا الجمل لا الحمل أحسن الله عليك، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا أو نحوه، ثم أكله حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: ومن نعم، تقدم أن كفارة اليمين أنها تجمع ترتيبا وتخييرا. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فيخير بين الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، فإن شاء أطعم وإن شاء كسى وإن شاء أعتق. فإذا لم يجد هذه الثلاثة أو واحدا منها، فإنه حينئذ يصوم 3 أيام، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولا بد في الأيام الثلاثة أن تكون متتابعة، مع أن ظاهر الآية أنه لا يشترط التتابع، لكن في قراءة لابن مسعود رضي الله عنه: فصيام 3 أيام متتابعة. وعلى هذا فيجب التتابع، والتتابع لا ينقطع كما مر بنا في مسائل 3: إذا انقطع لفطر واجب أو صوم واجب أو لعذر يبيح الفطر في رمضان. والواجب إخراج الكفارة فورا، الواجب إخراج الكفارة فورا، لأن الكفارة واجبة والواجبات على الفور، ويجوز إخراجها قبل الحنث. إذا من حلف يمينا فهو مخير، فإن شاء كفر ثم حنف، وإن شاء حنف ثم كفر. والأولى أن يكفر ثم يحنث، أن يكفر ثم يحنث، لأنه إذا حلف وخالف يمينه وقع في الإثم ثم احتاج أن يكفر، بخلاف ما إذا كفر قبل ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. من لزمته أيمان قبل التكفير، يعني قبل أن يكفر، موجبها واحد، يعني ما توجبه شيئا واحدا، وظاهره ولو كان ذلك على أفعال، ولو كان ذلك عدة أيمان. ولهذا قال: من لزمته أيمان، فظاهره أنه لو حتى لو كانت هذه الأيمان على أفعال متعددة. فلو قال: والله لا آكل هذا الطعام، والله لا أشرب هذا الشراب، والله لا أدخل هذا البيت، فعليه كفارة واحدة. والسبب قالوا: لأن هذه الأيمان توجب كفارة واحدة، فموجبها واحد، ولهذا قال فعليه كفارة واحدة، فهي أيمان من أجناس، فكفارتها من جنس واحد، فتتداخل كالحدود من جنس. قال وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزما، كظهار بأن قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، وحلف يمينا، فعليه كفارتان، وذلك لعدم اتحاد الجنس، لأن كفارة الظهار تخالف كفارة اليمين. هذا هو المذهب في هذه المسألة. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أن عليه في المسألة الأولى أن عليه لكل يمين كفارة، أنه إذا حلف أيمانا ولو كان موجبها واحد فعليه لكل يمين كفارة، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا فلو قال والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أكلم زيدا، والله لا آكل هذا الطعام، فعليه لكل يمين كفارة، وهذا القول هو الراجح. وهذه المسألة أعني مسألة اتحاد موجب اليمين وخلافه، هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، وذلك أن اليمين إما أن يتحد موجبها وإما أن يختلف. فأما الأول وهو ما إذا اتحد موجبها، إذا اتحد موجبها يعني ما توجبه، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يحلف يمينا على أفعال، أن يحلف يمينا على أفعال ولو من أجناس، كقوله مثلا والله لا أكلت ولا شربت ولا كلمت فلانا. شوفنا يمين، والله يمين واحدة، لا أكلت ولا شربت هذا جنس، ولا كلمت هذا جنس آخر، فعليه كفارة واحدة سواء حنث في الجميع أو في واحد. فلو حنث في الجميع بأن أكل وشرب وكلم فعليه كفارة واحدة، ولو حنث في واحد منها فعليه كفارة وتنحل يمينه في الباقي. فمثلا لو قال والله لا أكلت ولا شربت ولا كلمت فأكل، نقول هنا حنث في يمينه فعليه أن يكفر، وإذا كفر انحلت اليمين في باقي الحلف، انحلت يمينه في الباقي، فله أن يشرب وله أن يكلم. الحال الثانية أن يحلف يمينا على فعل واحد ويكرره، بأن قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فهنا يمين على فعل واحد، فتجب فيه كفارة واحدة، كفارة واحدة. الحال الثالثة أن يحلف أيمانا على أفعال، أيمانا على أفعال، كما لو قال والله لا دخلت هذه الدار، والله لا كلمت زيدا، والله لا شربت هذا الشراب. فالمذهب أن عليه كفارة واحدة، يعني كالتي قبله، قالوا لأن كفارتها من جنس فتتداخل، لأن هذه الأيمان كفارتها واحدة من جنس واحد فتتداخل كالحدود والأحداث. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور ورواية عن الإمام أحمد أن لكل يمين كفارة، وهذا القول أصح. القسم الثاني من أقسام الأيمان أن يختلف موجبها كظهار ويمين بالله، فعليه لكل واحد كفارة، يعني فعليه كفارتان لاختلاف الجنس. ثم قال المؤلف رحمه الله باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، يرجع في الأيمان إلى إلانية الحالف إذا احتملها اللفظ. والدليل على الرجوع إلى النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله إذا احتملها اللفظ علم منه أنه إذا لم يحتملها اللفظ لم يقبل. فلو قال مثلا: والله لا آكل خبزا، وقال أردت بالخبز دخول البيت، فإن ذلك لا يقبل منه. ثم إن قوله إذا احتملها اللفظ الاحتمال تارة يكون قريبا من ظاهر لفظه، وتارة يكون بعيدا، وتارة يكون متوسطا، فيقبل في غير البعيد. أما في البعيد فلا يقبل إلا فيما بينه وبين الله. إذن قوله إذا احتملها اللفظ، إذا احتملها اللفظ، نقول الاحتمال احتمال اللفظ لما نوى تارة يكون قريبا من ظاهر لفظه، وتارة يكون بعيدا، وتارة يكون متوسطا بين ذلك، فيقبل في القريب والمتوسط دون البعيد. أما في البعيد فلا يقبل إلا فيما بينه وبين الله عز وجل. وعلى هذا فلو قال مثلا: والله والله لأنامن الليلة تحت سقف، تحت سقف، ونوى بالسقف السماء، أو قال: والله لأنامن الليلة على فراش، ونام على الأرض، وقال: أردت بالفراش الأرض، فيقبل. فيقبل هنا يعني تقدم نيته على عموم لفظه، تقدم نيته على عموم لفظه لأنه نواه. وهنا العلماء رحمهم الله تكلموا في، وهي سبقت لنا، في حكم التعريض، حكم التعريض، لأن التعريض شبيه بهذا. فما حكم التعريض؟ أولا التعريض والتأويل والتورية ألفاظ متقاربة، التأويل والتعريض والتورية ألفاظ متقاربة، وهي أن يظهر المتكلم خلاف ما يبطن من الكلام، فينوي شيئا ويظهر خلافه. وقد عرفه علماء البلاغة، عرفوا التعريض بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد. حكم التعريض أو التأويل أو التورية، الجواب: هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، وذلك أن الذي يتأول أو يعرض أو يوري لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ظالماً، أن يكون ظالماً، فالتأويل والتعريض والتورية في حقه محرم. فلو أن شخصاً أودعه مالاً، أودعه مالاً، ثم طالبه به، فقال عند القاضي: والله ما عندي له شيء، والله ما عندي له شيء، ونوى بما الذي، نوى بما الذي، والقاضي يفهم ما عندي له شيء يعني أنها نافية، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يتضمن أكل المال بالباطل، يتضمن أكل المال بالباطل. والحال الثانية أن يكون الإنسان مظلوما، أن يكون مظلوما، والله ما عندي له شيء، والله ما عندي له شيء، وينوي هو في كلامه ما الذي، يعني والله الذي عندي له شيء، لكن القاضي يفهم النفي أو المدعي يفهم النفي. الحال الثانية أن يكون مظلوما، فالتعريض والتورية جائزة بل قد تكون واجبة إذا كان فيها إنقاذ نفس من هلاك. ومن ذلك ما ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله في قصة خلق القرآن، أنه لما جاء أناس من رجال السلطان يريدون المرودي، والإمام أحمد يعلم أنهم سوف يؤذونه في هذا الحال، فجاء وسأل عن المرودي فقال أين المرودي، وكان حاضرا في مجلس الإمام أحمد، فأجابه الإمام أحمد وقال ليس المرودي ها هنا وما يصنع المرودي ها هنا، يقصد أنه ليس في كفه مع أنه موجود. نقول هذا جائز، بل قد يكون واجبا، لأن فيه إنقاذا للنفس من الهلاك. الحال الثالثة أن لا يكون الإنسان ظالما ولا مظلوما، يعني ما سوى ذلك، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذه التي حصل فيها خلاف، فمن العلماء من قال بجوازها، قال الإمام أحمد بل جاء في الحديث في المعاريض مندوحة عن الكذب، ومنهم من قال إنها لا تجوز، وهو ظاهر بل صريح كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، لأن الناس إذا علموا أنه يعرض ويوري لم يصدقوه في شيء. وقد ذكر رحمه الله ضابطا فيما يجوز فيه التعريض وما لا يجوز، فقال ما وجب بيانه حرم التعريض فيه، ما وجب بيانه حرم التعريض فيه، وما وجب كتمانه وجب التعريض فيه، وما ليس هذا وهذا فينظر فيه إلى المصلحة. هذا هو الضابط فيما يجوز فيه التعريض وما لا يجوز. فقال رحمه الله ما وجب بيانه فإن التعريض فيه محرم، وما حرم بيانه ووجب كتمانه فالتعريض فيه واجب، وما ليس بهذا ولا هذا بمعنى أنه مما يجوز فيه الإظهار والإبطال ينظر فيه إلى المصلحة. وهذا القول هو الراجح، وهو أنه إذا دعت الحاجة الملحة إلى التورية فلا حرج على الإنسان أن يوري، ولكن لا يكثر من ذلك، لأن الناس متى علموا به لم يصدقوه في شيء حينئذ. وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث أن الكذب يجوز في ثلاث مواضع، الكذب للإصلاح بين المتخاصمين وفي حال الحرب، والكذب على الزوجة، يعني المرأة تكذب على زوجها ويكذب الرجل على امرأته. هذا حمله بعض العلماء على التورية وأنه ليس كذبا صريحا، ومنهم من قال إنه كذب صريح ولكنه لعظم مصلحته، يعني ما فيه من المصلحة الراجحة، جاز في هذه المواضع الثلاث. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الكذب الصريح يجوز في هذه المواضع الثلاث، الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، والكذب على الزوجة، يعني أحد الزوجين على الآخر، والكذب في حال الحرب. واستدلوا لذلك على جواز الكذب في مثل هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، حينما جاءوا يطلبون الشفاعة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اعتذر بأنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات، وهي قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم، وقوله عن زوجته سارة إنها أختي. ولكن القول الراجح أن ما حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس كذبا صريحا، وإنما هو من باب التعريض والتورية. وعلى هذا نقول في الإصلاح بين المتخاصمين وما يتعلق بالزوج مع زوجته وكذلك الحرب، نقول ما جاء من إباحة الكذب ليس كذبا صريحا، وإنما هو من باب التورية التعريب. يقول المؤلف رحمه الله: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني ما أثارها، لأن ذلك يدل على النية. إذا عدمت النية بأن حلف على شيء، قيل ما نيتك؟ قال ليس لي نية، فنرجع إلى سبب اليمين وما هيجه. فمثلا لو حلف ليقضين، يعني لزيد، زيد يطلبه مالا، فقال وقد رفعه إلى القاضي أو أوشك أن يرفعه إلى القاضي، فقال والله لأقضين زيدا حقه غدا، فقضاه قبل ذلك، فلا نقول إنه حلف، لأنه أراد بذلك ماذا؟ المبادرة. فالذي هيج اليمين هو لما علم أن زيدا، يريد شكايته أو أنه يمن عليه. أعيد المثال، يعني رجل في ذمته لزيد دراهم، فعلم أن زيدا يتكلم فيه ويمن عليه، أو أنه يريد أن يرفع به إلى القاضي، فقال والله لأقضين زيدا حقه غدا، فقضاه بعد ساعة من حلفه، فإنه لا يحنث، لأن الذي هيج اليمين، وسبب اليمين هو أيش؟ قطع منته والمبادرة في القضاء. طيب، كذلك أيضا لو أن إنسانا حلف وقال والله لا أبيعن هذه السلعة إلا بمئة، لا أبيعها إلا بمئة، فباعها بأقل، فإنه إيش؟ لا يحلف. لماذا؟ قال شخص لآخر والله لا أبيعك إلا بمئة، لو فباعه بأقل من مئة، ففي هذه الحال إيش؟ لا يحلف، لأنه أراد بقول لا أبيعك إلا بمئة يعني أن ألا يزيد على ذلك. طيب، فإن عدم ذلك، ذلك الضمير يعود على النية وسبب اليمين وما هيجها، رجع إلى التعيين، لأن التعيين أدل على المسمى. فإذا حلف لا يلبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، فإنه في هذا الحال نعم، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو لا كلمت زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا، فزالت الزوجية والملك والصداقة، ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا وأكله، أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله، أو لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو خشكا ونحوه، وأكله حلف في الكل، لأنه فعل إيش؟ عين المحلوف عليه، فعين المحلوف عليه تزال باقية. نرجع للمسألة، قال حلف لا يلبس هذا القميص فجعله سراويل، فإنه يحلف. وهذا لاحظوا، ما دام أنه ليس له نية، فإن نوى لا يلبس هذا القميص، يعني ما دام قميصا فلا يحلف، لكن قال والله لا ألبس هذا القميص فجعله سراويل، فإنه يحلف، لأنه إذا جعله سراويل فقد لبسه، أو جعله رداء أيضا لبسه، أو عمامة، ففي هذا الحال يحلف، لأنه يرجع إلى التعيين، لأنه قال هذا القميص، فعلى هذا، هذا القميص على أي صفة جعله فإنه يحنث بلبسه. لكن لو نوى قال هذا القميص لا لبست هذا القميص، يعني ما دام قميصا فجعله سراويل فلا حنث، لكن هنا كلامنا على ما إذا لم يكن هناك نية. قال أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، فإنه يحنث، لأنه قال هذا الصبي فعينه، فمتى كلمه شيخا صبيا أم شابا أم شيخا فإنه يحنث. واضح؟ نعم. يقول أو لا كلمت زوجة فلان هذه، قال والله لا أكلم زوجة زيد هذه عينها، أو والله لا أكلم صديق زيد هذا أو صديق فلانا أو مملوك أو سعيدا، فزالت الزوجية. يعني قال لك والله لا أكلم زوجة فلان، فطلقها وكلمها بعد طلاق زوجها، فإنه يحنث حتى لو قال زوجة. لماذا؟ لأنه عين، قال هذه. نعم. يقول والملك في قول أو مملوكه سعيدا، والصداقة في قول أو صديقه فلانا، ثم كلمهم. أو لا أكلت لحم هذا الحمل، الحمل هو الجذع من الضأن، فصار كبشا وأكله، فإنه يحنث لأنه عين، لأنه عين، والإشارة تفيد التعيين. أو لا أكلت هذا الرطب، مثلا في وقت جذال التمر جذ ثمر النخل رطب، قال والله لا أكل هذا الرطب، فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله، فإنه يحنث. لأن لماذا؟ نقول لأن عين المحلوف عليه لا تزال باقية، وهو لم ينوي. لو قال لا أكلت هذا، والله لا أكل هذا الرطب، يعني ما دام رطبا، كلامنا الآن على إما إذا لم يكن هناك نية. قال أو لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا وأكله، حنث في الكل، حنث في الكل، وذلك لما تقدم من أن عين المحلوف عليه لا تزال باقية. قال إلا، شف، إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. فإذا قال والله لا ألبس هذا القميص، فجعله سراويل ونوى هذا القميص ما دام على تلك الصفة. أو لا كلمت هذا الصبي، يعني ما دام صبيا. أو لا كلمت زوجة فلان، يعني ما دامت تحته وهي زوجة له، ففي هذه الحال يكون سبب اليمين يقتضي ذلك، فحينئذ تقدم النية وسبب اليمين على التعيين. إذن عندنا الآن يرجع في الأيمان إلى النية، فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين، فإن عدمت رجع إلى التعيين، يرجع إلى التعيين. ثم قال المؤلف رحمه الله إيه؟ لا، هذا مثل يعين، والله لا أكلم هذا الرجل، أي أو لا أكلم هذا الصبي، لأن الإشارة أقوى شيء في التعيين. لأن إذا أراد مثل هذا الرجل كيف يقول والله لا أكلم رجلا؟ ما يمكن، أي لابد. حتى يدخل في التعيين، والله لا أكلم زيدا، يعني الإنسان ولد له ولد، ها؟ له سنة الآن، فجاء شخص والله لا أكلم زيدا، الصغير هذا يحنث حتى لو كلمه شيخا. إذا نوى، إلا إذا نوى على تلك الصفة، ما يغير الحكم، لا ما يغير، ما دام عين، ما دام أنه عين فتغير الصفة لا يغير الحكم، ما دام أنه عين أو سمى. التعيين يحصل بالإشارة ويحصل بالتسمية. طيب، يقول فصل: فإن عدم ذلك، الضمير عائد على الثلاثة، النية والسبب والتعيين، رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو يرجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. يعني إذا حلف يمينا وليس له نية ولم يكن هناك سبب وليس هناك تعيين، يرجع إلى ما يتناوله هذا الاسم الذي جعله في المحلوف عليه، وذلك بالرجوع إلى الحقائق الثلاث، الشرعية واللغوية والعرفية. ولهذا قال: فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. قد تتفق الحقائق الثلاث: الشرعية والعرفية واللغوية، مثل الأرض لغة وشرعا وعرفا هي الأرض، الإنسان لغة وشرعا وعرفا هو الإنسان. قال: فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، مثل الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، الزكاة، كلها لها تعريف لغوي وتعريف شرعي. فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فالمطلق بأن قال مثلا: والله لأصلين، والله لأصومن، والله لأحجن، ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح ما لم تكن له نية. فإنسان قال: والله لأصلين الآن، والله لأصلين، فرفع يديه قال: اللهم اغفر لي وارحمني، قال خلاص وفيت بيميني، ماذا نقول؟ نقول: لا يقبل، لا يقبل إلا إذا كان له نية. فإذا كان له نية يرجع، لأن اللفظ هنا لأن النية هنا يحتملها اللفظ: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي أدعو لهم. لكن إذا لم يكن له نية لا يجزئ. لو قال: والله لأصومن، فأمسك 5 دقائق عن الكلام وقد نويت بالصيام الإمساك، فلن أكلم اليوم إنسيا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فنقول في هذا الحال لا يقبل، لأن لفظ الصيام ولفظ الصلاة يحمل على الموضوع الشرعي، ما دام أن هذا اللفظ له موضوع في الشرع فيحمل عليه. ولهذا ذكرنا فيما سبق ونذكر الآن قاعدة فيما يذكر المؤلف: أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به، فإن كان الناطق به من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، وإن كان الناطق به من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق به من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فمثلا الصلاة إذا وردت في الألفاظ الشرعية في النصوص الشرعية فالأصل حملها على العبادة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ولا تحمل على غير ذلك إلا بدليل. فمثلا في قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، نقول ظاهر الآية أنه يصلي عليهم صلاة، لكن قد جاء في الحديث ما يفسر ذلك، وهو حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالصدقة قال: اللهم صلي على آل فلان، اللهم صلي على آل فلان. طيب، إذن يحمل على عرف الناطق به. كذلك أيضا لفظ الدابة، الدابة في عرف الناس هي ذوات الأربع، ما يكون من ذوات الأربع مثل الشاة، الحمار، الخيل، البعير، هذا الذي يسمى دابة. لكن في اللغة العربية الدابة كل ما دب على الأرض، سواء كان مما يمشي على أربع أو على رجلين أو يزحف زحفا، حتى الثعابين والتمساح ونحوها من الزواحف تسمى دابة، النملة تسمى دابة. قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وهذا يدل على أن ما دب على وجه الأرض فإنه يسمى دابة. قال: فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، لأن هذا هو المتبادر من لفظ الشرع، وهو الذي يفهم عند الإطلاق. يقول فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحلف، قال والله لا أبيع، ولم تكن له نية، لم تكن له نية، فباع بيعا فاسدا بعد نداء الجمعة الثاني، فهل يحلف؟ نقول لا يحلف، لأن هذا البيع فاسد. أو لا ينكح فنكح نكاحا فاسدا، قال والله لا أتزوج، فتزوج امرأة بغير ولي ولا شهود، نقول في هذا الحال هذا النكاح فاسد فلا يحنث في يمينه ما لم تكن له نية. قال وإن قيد، طيب لو قال والله لا أحج ولا أعتمر فأفسد نسكه، يلزمه، لأن الحج لا فرق فيه في وجوب المضي بين الفاسد وبين الصحيح. قال وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير حنث بصورة العقد، قال والله لا أبيع الخمر ولا أبيع الخنزير، فإنه يحنث بصورة العقد، لأنه ليس هناك صورة في بيع الخمر والخنزير تكون صحيحة وصورة تكون فاسدة، فيتعذر في هذه الحال يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح، لما تعذر حمل اليمين على عقد صحيح فإنه يحنث بمجرد صورة العقد. كذلك أيضا لو قال إن طلقت فلانة الأجنبية أو إن طلقت فلانة، نعم إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، فهل تطلق؟ قالوا تطلق بصورة طلاق الأجنبية، فإذا قال الأجنبية أنت طالق فإن زوجته تطلق، فهمتم الصورة؟ إنسان مثلا قال لزوجتي إن طلقت فاطمة جارتنا فاطمة فأنت طالق، يقول في هذا الحال تطلق زوجته بصورة طلاق الأجنبية، يعني لا يمكن أن نحمل ذلك على طلاق صحيح، فمتى قال لهذه الأجنبية أنت طالق فإن زوجته تطلق، يعني كأنه في هذه الصورة علق طلاق زوجته على قوله لفلانة إن أنت طالق، يعني كما لو قال إن قلت لفلانة أنت طالق فزوجتي تكون طالقا، الظاهر مو بواضح، واضح؟ ما يملك، أحسنت، أنا قلت لك أنا، يعني قال مثلا قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، هذا كأنه قال إذا قلت لفلانة أنت طالق فأنت طالق، كأنه تعليق، أي كأنه تعليق، لأنه يعني لا يمكن أن نحمل هذا على صورة صحيحة، أي لأنه لا يجوز الإنسان أن يطلق من، لأن الطلاق إنما لمن، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، حتى لو قال مثل الامرأة إن طلق إن تزوجتك فأنت طالق، سأل قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها فلا تطلق، وذلك لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بالساق. طيب لو قال لعبد إن ملكتك فأنت حر، فملك فيعتق، عندنا مسألة الآن، إنسان أمامه امرأة وأمامه عبد، فقال للمرأة الأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها فلا تطلق، وقال لهذا العبد إن ملكتك فأنت حر، فملك فإنه يعتق، والفرق بينهما، فرق الإمام أحمد بينهما رحمه الله، فقال لأن الطلاق، لأن النكاح لا يراد للطلاق، والملك يراد للعتق، النكاح لا يراد للطلاق والملك يراد للعتق، بمعنى أن الإنسان لا يتزوج ليطلق، هل رأيتم أحدا يقول أتزوج فلانة عشان أطلقها؟ هذا مجنون، لكن الإنسان يملك العبد لأجل أن يعتقه، أذهب إلى السوق وأشتري عبدا لأجل أن أعتقه، إما في كفارة أو أتقرب إلى الله عز وجل فك رقبة. فالملك ملك المملوك يراد للعتق، بمعنى الإنسان يملك العبد لأجل أن يعتقه، ولا شيء في ذلك. فرجلان مثلا ذهب خرج إلى السوق، أحدهم يقول أنا أريد أن أتزوج لأطلق، والآخر يقول أنا أريد أن أشتري عبدا لأعتقه. الأول هذا غير صحيح، ما يمكن إنسان يتزوج، ما يستر من عاقل، يتزوج ليطلق، لكن الذي يملك لأجل أن يعتق هذا صحيح. إذن لو قال مثلا إنسان والله لا أبيع الخمر أو الخنزير، فباع خمرا أو خنزيرا، فإنه يحنث بصورة العقد، لأنه يتعذر حمل اليمين على عقد صحيح، لأن بيع الخمر والخنزير ليس هناك شيء صحيح وشيء فاسد، بل كله فاسد، لا يمكن أن نحمل العقد على صورة صحيحة. مثل ذلك لو قال مثلا إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، فإنها تطلق بصورة طلاق الأجنبية، يعني متى قال للمرأة الأجنبية أنت طالق فإن زوجته تطلق، لأنه يتعذر حمل يمينه على طلاق صحيح. وتقريبا في مثل هذه الصورة الأخيرة نقول هو كأنه في هذا الحال كأنه قال إن قلت لفلانة الأجنبية أنت طالق فأنت طالق، فكأنه علق طلاق زوجته بطلاق المرأة الأجنبية. ها؟ قال والله لا أبيع خمرا ولا أبيع خنزيرا، فباع خمرا وخنزيرا. هل الخمر والخنزير هل بيعه هل عقد صحيح؟ أي بمجرد وجود صورة العقد يحدث، لأنه ما يمكن أن نحمل هذه اليمين على عقد صحيح. واضح؟ يعني قال والله لا أبيع خمرا ولا أبيع خنزيرا، فباع خمرا وخنزيرا. حقيقة بيع الخمر والخنزير لا يسمى بيعا، أي ومع ذلك يحنث لأنه لا يمكن أن نحمل يمينه على عقد صحيح. نعم. قال والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. إذن الموضوع الأول أن الاسم المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف مثلا لا يعقد عقدا من بيع أو إجارة فعقد عقدا فاسدا فإنه لا يحنث بذلك، لأن هذا العقد لا يسمى عقدا شرعا. نعم، نستكمل إن شاء الله.